تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان دائما يحتاج إلى تزكية نفسه، وقضية التزكية هذه العجيب فيها أنها ربع كتاب الله عز وجل، ربع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، أساليب تزكية وآيات تزكية. قال الخليل عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت وابنه إسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجعل التزكية ربع المهمة المحمدية، فبدأ بتلاوة كتاب الله، تلاوة الحكمة، ثم تعليم كتاب الله وتعليم الحكمة، وبعد ذلك جعل التزكية وهي الركن الركين الرابع في الدعوة من وجهة نظر الخليل عليه السلام. لكن رب العباد عز وجل عندما استجاب لدعوة الخليل أعاد الترتيب مرة أخرى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل رب العباد التزكية وهي الجانب الخلقي قبل جانب التعليم، فلأن إنسان عالم أو متعلم من غير تزكية، من غير خلق، لا خير في علمه، لأن العلم إن لم يتوج ربه بخلاقي أو لم يتوج صاحبه بخلق فلا فائدة فيه. فالإنسان سبحانه الله العظيم قضية التزكية الجانب الخلقي هذا موضوع مهم. طيب، كيف أزكي نفسي؟ أول شيء يقول العلماء يجب أن أخلص العبودية لله، لازم أن تكون عبوديتي لله سبحانه وتعالى، العبودية تكون صادقة لله، فأنا عبد لله عز وجل، أتمر بأمره وأنتهي عما نهى. ثم قوة المحبة ودافع المحبة لرب العباد عز وجل لنعمه وكرمه ورحمته وفضله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذان الجناحان اللذان تحدثنا عنهما في مرة سابقة اللذان يطير بهم العبد نحو الله سبحانه وتعالى. فإذا طار العبد نحو الله سبحانه وتعالى بهذا المنطق، فيجب أن يحب الكتاب والسنة، يكون له عشق بكتاب الله، عشق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر وهو يسير على ناقته في المدينة فدار دورة ثم أكمل مسيرته، قالوا: ما الذي صنعته هكذا يا ابن عمر؟ قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يدور. وكان أنس رضي الله عنه يقول: والله كنت لا أحب القرع، نبات القرع هذا كان لا يحب مطبوخا سبحانه، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطه من طرف الصحفة ويقول: إنما هي شجرة أخي يونس اللي هو اليقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطه من طرف الصحفة أحببته لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاتباع سبحان الله، هذه التزكية، أن أزكي نفسي، أرى ما يحبه الله، ما يحبه رسول الله. أنا أسأل نفسي دائما من الواجب: ما الذي يحبه الله؟ هل يحب الله الظلم؟ كلا. هل يحب الله التعدي على الناس؟ كلا. هل يحب الله الغفلة؟ كلا. إنما الشيطان هو الذي يحب هذا. الشيطان يحب الغفلة، يحب التعدي على الناس، يحب الخوض في الأعراض، يحب سبحانه التلذذ بالمعاصي. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه يعرف كيف بدأت التزكية، كيف دخل في هذه المرحلة، كيف بدأ في هذه الحلقة. عندما يجد أن الطاعة قد صارت لها حلاوة وأن المعصية قد صارت لها مرارة، أول ما الطاعة تصير لها حلاوة، تصير حلاوة للطاعة عند العبد، ذاق حلاوة الإيمان، من رضي بالله ربه وبمحمد رسوله وبالقرآن كده، إذن يتذوق هذه الحلاوة. فإذا ذاق حلاوة الإيمان سبحانه يذوق حلاوة الطاعة، يفرح بالطاعة، وتتحول حلاوة المعصية إلى مرارة. أيام الانحراف كان إذا ظفر بالمعصية فرح، وإذا ترك أو فاتته المعصية حزن، لكن لما يدخل على الطريق ويزكي نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى يجد أنه يتحول سبحان الله حلاوة المعصية إلى مرارة، ويحزن إذا عصى رب العباد ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. فرب العباد سبحانه وتعالى كريم، تواب، مفضال، صاحب فضل. ورب العباد إذا أسدل يعني ستائر ستر على عبد من العباد عصمه من الشر وقره وأبغضه في المعصية. ولذلك العلماء يضعون يعني علامات لأن الله قد تاب على العبد، يقول أنه هو سبحان الله العظيم يفتح له أبواب الطاعة حتى وإن لم يسر نحوها، تجد أبواب طاعة سبحان الله فتحت له وما سار نحوها، وتغلق في وجهه أبواب المعصية حتى وإن سار نحوها، وتصير الصغيرة عنده كبيرة. هذه وسائل التزكية. وسائل التزكية أن يحسن إلى الناس، يعني مثلا لي أقارب مثلا أو لك أقارب يسيئون إليك، ماذا أصنع؟ هل أرد الإساءة بالإساءة؟ طب أنا زيهم، أصبحت مثلهم، إنكم إذا مثلهم. بالعكس، الفضل أو الفرق أن أصل من قطعني، أعطي من حرمني، أعفو عن من ظلمني، أن يكون صمتي ذكرى ونطقي ذكرى ونظري عبرة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني كلما ازداد الناس إليه إساءة ازداد هو إحسانا صلى الله عليه وسلم. هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، كل الناس ما تزداد الإساءة إليه كان لا يزداد عليه الصلاة والسلام إلا إحسانا. ونحن جميعا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فتزكية النفس لابد لها من دوافعها أن أصحب الصالحين، لابد من صحبة الصالحين. ليه؟ صحبة الصالحين هذه التي تغذي النفس وتعطيه الشحنة الإيجابية نحو التزكية. ثم كثرة الدعاء إلى الله عز وجل في الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، فعندئذ يستجيب رب العباد. ثم أجدد إيماني. يعني أجدد إيماني؟ يعني لا تصير العبادات عادات، وإنما تجديد الإيمان ما بين لحظة ولحظة. إن الإيمان لا يخلق في القلوب كما يخلق الثوب، فجددوه بذكر الله. أيضا من ضمن تزكية النفس حضور مجالس العلم. إذا مر على العبد أيام ثلاثة لم يحضر فيها مجلس علم فللأسف الشديد يصدأ قلبه ويسقم قلبه ويمرض قلبه وقد يموت والعياذ بالله رب العالمين. فأنا أرى والله أعلم أن مراقبة الله في مسألة التزكية عمل كبير. اللهم زكي نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، بالذكر تجلى، احرسها من زيف هواها.